يجب أن نفهم أنه لا إسلام بلا توحيد، أن الإسلام الحق هو التوحيد. أي توحيد؟ توحيد العبادة. والفرائض من حقوقه، جميع الفرائض من حقوق التوحيد. إذن لا بد من تحقيق التوحيد، وبتحقيق التوحيد تصلح الأمة. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أول هذه الأمة تحقيق التوحيد. ثم القيام بحقوق التوحيد. وقد أجمع الفقهاء على أن الإسلام شرط لصحة الصلاة وغيرها من العبادات. أي الإسلام؟ الإسلام الذي أساسه التوحيد. أما الإسلام التقليدي الذي يحمل الإنسان في جيبه في هويته الديانة مسلم بس كفى، هذا لا يجدي، هذا لا يسقيك كأس ماء في الآخرة، هذا يسهل عليك المرور الأسفار، تحمل في جيبك هوية الديانة مسلم. لا ينبغي أن يكتفي الإنسان بهذا الإسلام الشكل التقليدي، تحقيق التوحيد هو الإسلام، وهو شرط لصحة الصلاة وجميع الأعمال. وهذا التوحيد وهذا الإسلام مقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، المعبودون بالباطل كثيرون وكثيرون جدا سابقا ولاحقا إلى وقتنا هذا، الذين يعبدون بالباطل فيطاف بأضرحتهم ويستغاث بهم وتطبق أحكامهم وقوانينهم ما أكثرهم، لكن المعبود الحق واحد. وشهادة أن محمد رسول الله تعرفه أولا من هو محمد رسول الله. إذا أنت أردت أن تعرف محمد رسول الله سوف تسأل عنه عند الأسئلة الثلاثة، وهناك سؤال رابع خطير جدا: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ إن وفقت في الأسئلة الثلاثة وقلت نبي محمد رسول الله يقال لك بما عرفت. هل يكفي أن تقول سمعت الناس محمد رسول الله فقلت كما قالوا؟ لا، الجواب الصحيح: قرأت كتاب الله فعرفته. معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن محمد رسول الله. أثبت بهذه الجملة الصغيرة أنه رسول الله. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. اقرأ الآيات التي فيها هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. آيات قرآنية تتحدث عن محمد رسول الله وعن رسالته وأنه خاتم النبيين. بهذا يجب أن تعرف محمد رسول الله. لا يكفي أن تعرف بأنه عبقري. المستشرقون يقدرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحترمونه كثير، يقول الرجل عبقري، وليكفي هذا؟ لا، يجب أن تعرفه بالقرآن وبالرسالة وبأنه خاتم النبيين. ثم تصدقه في كل ما أخبر، فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الماضين، عن الأمم الماضية، وأخبر عن الغيب المستقبل، الغيب الماضي والغيب المستقبل، والأحكام التي بيننا، تصدقه في كل ذلك. ولا يجوز أبدا أن تعرض أخباره بعد صحتها على العكس، حتى تشترط لقبول خبره عليه الصلاة والسلام أن يكون مصدقا بالعقل، كما يقول العقلانيون، العقلانيون الجدد غير علماء الكلام الذين يعتمدون على العقل، تجدد الآن عقلانيون جدد يشترطون لقبول الأحاديث موافقة تلك الأحاديث للعقول، العقول الحديثة النيرة التي تسكن الآن في الولايات المتحدة وتبث سمومها بين شبابنا وهي هناك، تلك العقول العقلانيون، هؤلاء كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، علموا ذلك أو لم يعلموا، عندما رفضوا الأحاديث التي تدل على الغيب، الأحاديث حديث الدجال وما يتعلق بشؤون المعاد وأحاديث المهدي، كثير من الأحاديث ردت. لماذا؟ لأنها تخالف العقل، هذا يتنافى مع الإيمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.